إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. في 9 مارس من كل سنة مصر بتحيي ذكرى يوم الشهيد، وده طبعا اعتراف وفضل وجميل شهدائنا الأبرار، وده بمناسبة ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في سنة 69، واللي أطلق عليه الجنرال الذهبي، اللي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن، واللي مر على وفاته واستشهاده 53 سنة. اتولد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض في 22 أكتوبر سنة 19 بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية. درس في كتاب القرية، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة السيدة نفيسة بالعباسية، ثم مدرسة العريش الابتدائية، وبعدها انتقل لمدرسة الرمل الابتدائية بالإسكندرية، والتحق بمدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية. برغم حب الفريق أول عبد المنعم رياض للجندية، إلا أنه قدم أوراقه بعد تخرجه في المدرسة الثانوية لكلية الطب، وتم قبوله بها ودفع مصروفاتها إرضاء لوالدته، وظل بها عامين. كان والده هو القائم قام عقيد محمد رياض عبد الله، قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية، واللي توفي سنة 31 وكان عمره وقتها ما عداش ال 12 سنة. طموح الفريق أول عبد المنعم رياض في إنه يكون زي والده، وحبه الشديد للجندية خلاه يلتحق بالكلية الحربية في 6 أكتوبر سنة 36، وتخرج منها يوم 21 فبراير سنة 38 برتبة ملازم تاني، كان ترتيبه التاني على دفعته. بعدها التحق بكلية أركان حرب، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية سنة 44، وكان ترتيبه الأول على الخريجين. أجاد الشهيد عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية. شارك الفريق أول عبد المنعم رياض في الحرب العالمية الثانية سنة 39 بالصحراء الغربية ومرسى مطروح، كمان شارك في حرب فلسطين سنة 48. تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات في مايو 52، ثم عين في يوليو 54 قائد للمدفعية المضادة للطائرات. شارك الشهيد في حرب السويس العدوان الثلاثي سنة 56، وفي 10 مارس 64 صدر قرار بتعيينه رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، رقي إلى رتبة فريق في 21 إبريل 66، بعدين تعين قائد لمركز القيادة المتقدم في الأردن، وعين قائدا للجبهة الأردنية. سافر لإنجلترا، حصل على تدريب خاص في سلاح المدفعية المضادة للطائرات بكلية مانوير بتقدير امتياز، بعدين استكمل دراسته بأكاديمية وولتش العسكرية، وبعدين تلقى دراسات بالولايات المتحدة، وقضى عدة سنوات في أرقى الكليات العسكرية بالاتحاد السوفيتي، حيث أطلق عليه الروس لقب الجنرال الذهبي. بعد 6 أيام من الحرب في يونيو 67 تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. بدأ على طول المشاركة في عدد بناء القوات المسلحة بشكل أزهى للجميع. حقق رياض انتصارات عسكرية في المعارك اللي خدتها القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف، زي معركة رأس العش اللي منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد الواقع على قناة السويس، وده تم في آخر يونيو 67، وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 67، وإسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عامي 67 و68. وبكرة نكمل حكايتنا مع الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.